ما استحق الحب لو كنت أهملا. والله إني ما عشقت إلا بكور وما جنيت من القطوف الأولى. ماني الفلاح لو خفت الطيور وما استحق الحب لو كنت أهملا. ما استحق الحب لو كنت أهملا. والله إني ما عشقت إلا بكور وما جنيت من القطوف الأولى. ماني الفلاح لو خفت الطيور ما استحق الحب لو كنت أهملا. ما هو من طبعي عنادي والغرور كل واحد في الهوى له منزلة. ما حملت زيف بس لني غيور ومنه يقدر يخفي ذاك ويحمله. والله إني ما عشقت إلا بكور ما جنيت من القطوف الأولى. ماني الفلاح لو خفت الطيور وما استحق الحب لو كنت أهمله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ما استحق الحب لو كنت أهمله. معشر العذال من ذيك النمور تندثر حسرة وسيفي يكمله. شامخ كسيف لي فيها حضور زمهري الحاد براق الولا. وكم على واطي ثراي وكم بحور لي سمو ما تمون وتوصله. كان لك في عشقتي عمر ودهور اي ورب الكون انك تجهله. والله اني ما عشقت الا بكور ما جنيت من القطوف الاولى. ماني الفلاح لو خفت الطيور ما استحق الحب لو كنت اهمله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ما استحق الحب لو كنت اهمله. العنا والويل وزيفك والنفور يا صغير السن اسمي حنظلة. ومسكني في عرش مرصود وقصور وفي جمال الزين وصفي أجمله. ريحة البارود أزكى من العطور في قواميسي ولا هي مرجلة. وش يفيدك وانت علمت الزبور وانت ما تعرف معاني البسملة. والله اني ما عشقت الا بكور وما جنيت من القطوف الاولى. ماني الفلاح لو خفت الطيور ما استحق الحب لو كنت اهملا. ما استحق الحب لو كنت اهملا. قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.